أو يقول المرأة مثلا يقول جني أنا أخدمك بشرط أن تمكنيني من أزنى بك أو بالعكس. المهم إذا كان ليس بطريق محرم ولا على شيء محرم فهذا جائز. أقول هذا عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ذلك في عدة من كتب. ولكن المشكلة الآن من يقول هذا جن مسلم؟ هذا هو المشكلة. الشيخ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتيان الكاهن؟ بل لكن الكاهن مش سوي يخبر عن مغيبات المستقبل ولا أحد يخبر عن يعلم المستقبل حتى الجن مات عن المستقبل. الجن أليس لبثوا في العذاب المهين في عهد سليمان وهم لا يدرون أنه ميت؟ طيب كيف يعلمون الغيب المستقبل وهم ما عرفوا الغيب الحاضر؟ واضح. السؤال الثاني يقول من المعلوم أن من الجن من هم صالحون كما يثبت ذلك ويؤكده القرآن الكريم في قوله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فهل يجوز الاستعانة بهم في الأشياء التي فوق طاقة الإنسان وقدرته أم أن ذلك يؤثر على عقيدة المسلم وتوحيده؟ لا شك أن الجن كما ذكر السائل وعلى ما استدل به من أن فيهم الصالح وفيهم دون ذلك كما في الآية الكريمة التي ذكرها السائل، وفيهم أيضا المسلم والكافر كما قال تعالى وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ومن المعلوم أن الصالح منهم لا يرضى بالفسق ولا يعين عليه، وكذلك المسلم لا يرضى بالكفر ولا يعين عليه. ولهذا قال الله تعالى يا معشر الجن والإنس إذا جاءتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكافرهم يدخل النار كما تفيد هذه الآية والآية التي في سورة الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ومؤمنهم يدخل الجنة على القول الراجح من أقوال أهل العلم لقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فأخبر أن لمن خاف مقام ربه جنتان وخاطب بذلك الجن والإنس في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين منهم إخوة لنا حين نهى عن الاستنجاء بالعظام وقال إنها طعام إخوانكم أو زاد إخوانكم يعني من الجن. وأما الاستعانة بهم فإني أحيل السائل على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوي جمع بن قاسم صفحة 307 مجلد 11 وما ذكره رحمه الله في كتاب النبوات صفحة 260 إلى 267 ففيه كفاية. جزاكم الله خيرا. هذا إذا أمكن لا بأس ولابد من شرفه ذكره شيخ الإسلام رحمه الله قال الاستعانة بالجن جائزة بشرطين: أن لا يكون الطريق الموصل إليها محرما وأن لا يستعين بهم على شيء محرم. فإن كان الطريق محرما بأن قال لا نؤمن حتى تسجد لنا مثلا، نعم، وهذا لا يمكن أن يقع من مؤمن الجن، يعني مؤمن الجن لا يمكن أن يأمر بالشرك، لكن قد يكون مؤمنا او قد يكون مسلما وعنده فسق فيقول مثلا للمراه لا اعينك حتى تمكنيني من نفسي، او يقول عنده فاحش باللواط ويقول للشاب لا اعينك حتى تمكنيني من نفسي، فهذا حرام لا يجوز. او يستعين بهم على شيء محرم بان يقول فيكم احضروا لما فلان أحضروا المثلة فيذهبون ويأتون بمال فلان إلى هذا حرام، لأن يستعين بهم على إيش؟ على معصية، على صدقة مال الناس. لكن إذا استعان بهم على شيء مباح وبطريق مباح فيقول شيخ الإسلام إنه لا بأس بذلك. عرفت؟ وش الفرق؟ أنا أعرف هذا إذا عرفت أنه مثلا يذكر الله ولم يأمر بالفحشاء ولا بالكفر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقائع في الفتاوي وكذلك في كتاب النبوات وفي إيضاح الدلالة في أمر الرسالة أنه في عهد عمر بن الخطاب كانت امرأة في المدينة لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب تأخر وبحثوا عنه فجاءوا للمرأة هذه فأرسلت رأيها فأخبره. هذا وهو مستعمل حتى عندنا هنا في البلاد وغير بلادنا مستعمل، يستعملون الجن مثل في إحضار الغائب المسلوق أو ما أشبه ذلك. نعم ايش؟ ايش؟ بس هل يمكن هذا؟ ايه؟ بس كان هذا واقع في الواقع ما يمكن انكار. الله يجب عليه يدعو الى الاسلام لان الدعوه واجبه، الرسول بعث الى الجن والانس، والعلماء ورث الامر. هل يجوز استخدام الجن في الامور المباحه او في الاعمال الخيريه؟ لا يجوز هذا ابدا، ولا يفتح هذا الباب، لا ينفتح علينا باب الاستعانه بالشياطين والاستعانه بالجن ونقول هذا من الدعوه الى الله، يشيلونه ويروح يدعو في افريقيا ولا في، هذا من الدعوه الى الله، لا يجوز هذا. نعم. هذا اجبنا عنه فيما سبق وانه لا يجوز، وهذا الشرك الاستعانه بالجن، الاستغاثه بهم، الاستغاثه بالاموات والغائبين لينصروه على عدوه او خصمه ويقول خذوه اقتلوه اذهبوا الى اخره، هذا شرك وطبعا من الشرك الاكبر. والجاهل يعلم يبين له ان هذا شرك، فاذا تركه فالحمد لله، واذا استمر عليه بعد العلم وبعد البيان يحكم بانه شرك انه مشرك. اما اذا كان يفعله جاهلا ثم بين له وتركه فما سبق يعفو الله عنه، اذا تاب الى الله وقبل النصيحه وترك هذه العاده الجاهليه فما فعله في وقت الجاهل يعفو الله عنه. لكن إذا استمر بعد العلم يحكم عليه بالكفر والشرك، يعني هذا دعاء لغير الله، دعاء صريح استعانة بغير الله من الغائبين والجن. وهذا قد كتب فيه، كتب فيه الشيخ عبد العزيز بن باز جوابا وهو مطبوع وموجود، سئل عنه أنا وأظن حتى موجود في مجموع الرسائل والمسائل التي طبعت وظهرت الآن. نعم. سحر أو معاونة رجل مصاب إلى الآخرة إلى آخره، وما قول شيخ الإسلام في ذلك؟ إيضاح ذلك في القول الظاهر الراجح. الاستعانة بالجن على المسلمين هذا يباح عند الحاجة العارضة للمرء في نفسه لا لغيره. استعانة بالمسلم بالجن المسلم يباح عند الحاجة ليش العارضة للمرء في نفسه لا في غيره. وهذا مأخوذ، هذه الشروط مأخوذة من ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ضل أحدكم في فلات من الأرض فليقل يا عباد الله احبسوا. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد أن أباه ضل الطريق في حجة حجها، ظل الطريق وكان وحده، قال: فاستعملت هذا الحديث فقلت يا عباد الله احبسوا، قال: فدللت على الطريق. وهذا الحديث فيه ضعف من جهة الإسناد، ولكن أخذوا منه أنه لا بأس. هنا يخاطب حي حاضر، لأن قال فيها في آخر الحديث: فإن لله حيا حاضرا سيحبسه. وهذا هم مسلم الجن، لأنهم هم الذين يعينون العبد المسلم. أما أن تكون الحاجة غير عارضة يعني لازمة دائما يستفيد منهم، فإن هذا محرم، ولم يقل بجوازه أحد من أهل العلم فيما أعلم قديما، وإنما شيخ الإسلام الذي ذكر النقل عنه قاله في ما ذكرت سالفا في الحاجات العارضة. لهذا قال: قد يكون يحتاج إليه المرء، قد يستخدمه المرء، ونحو ذلك ما يدل على الحاجات العارضة في النفس. أما في غيره كما يستعمله بعض الناس من أنه يأتي يستخدم مسلم الجن لإخبار قرينه بما في المصاب أو بما في المريض أو في بعض الأحوال أو نحو ذلك، فإن هذا لا نعلم أن أحدا من أهل العلم فعله في الماضي ممن يقرؤون، ولا أن أحدا أجازه. وإذا عرض عليهم لا أظن أحدا يجيز مثل هذه الصورة على نحو ما يفعل الآن. ولهذا نقول إن هذا يحرم على تحريم الوسائل، لأنه وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. أي حاضر الجن ما في الشك أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن كيف تعرف أنه حاضر ولا مو حاضر؟ كيف تحدث مع جني؟ إيه؟ طلب منه إيش يعني؟ خبر ولا استعانة ولا في إيش؟ ما هو يجلب له إيش يعني؟ أنا فاهم أنك أنت تصل إلى مسألة استعانة في القرى بالجن، ها؟ تريد تصل إلى هذه؟ يعني هل يدخل في استعانة القرى بالجن أو لا؟ حنا نقول القرى لا يجوز لهم يستعينون بالجن. القرى اللي يقرؤون أو الواحد اللي يسمع أصوات يقول أنا بخاطب الجني وبيعيني على أشياء، نقول هذا وسيلة من وسائل الشرك المحقق. وسيلة، وإن قال ليس بشرك الآن فهو وسيلة يجعل صاحبه يشرك ولو بعد حين، لأن هذا المخاطب لا يدري هل هو مسلم أم كافر. الآن أنت قابلك رجال ما شاء الله يعني وجهه زين وملابسه يعني على يعني تقول زينه وأشياء، وهو يكون من أفسق الفاسق، صحيح؟ يكون صاحب كبائر، ربما صاحب شركيات، ربما صاحب بدع. والجن فيهم كل شعبة من شعب الإنس، فالمذاهب الردية الشركية التي في الإنس تكون في الجن، فما من نحلة في الإنس إلا وهي موجودة في الجن. فالجن منهم يهود ونصارى، كذلك منهم مسلمون، وأنا من المسلمون ومنا القاسطون. المسلمون أيضا فرق، كل فرقة من فرق الإنس فرقت فيها الأمة موجودة، ففيهم خوارج، فيهم معتزلة، فيهم